بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإنا منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مأموما، فعطس رجل من القوم، يعني من الصحابة الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يرحمك الله، يعني أنه شمته، ولم يعلم رضي الله عنه بتحريم الكلام في الصلاة، وقد كان الكلام في الصلاة في أول الإسلام جائزا، كان الرجل يكلم من بجانبه ثم نسخ ذلك. فقال يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، أي أن الصحابة رضي الله عنهم صاروا ينظرون إليه بأبصارهم نظر إنكار واستغراب. فقلت لما رماهم بأبصارهم، قال: ما لكم تنظرون إلي؟ يعني لماذا تنظرون إلي هذه النظرات وهذا الإنكار؟ ما الذي فعلته؟ واثك لأمياه، والثكل بمعنى فقد الأم لولدها، ومثل هذا مما يجري على اللسان بغير قصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ. فجعلوا يضربون على أفخاذهم ليسكتونه، لما لم يفد النظر إليه جعل الصحابة رضي الله عنهم يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليسكتونه. فلما رأى منهم ذلك غضب وسكت رضي الله عنه، لعلمه أنهم أعلم منه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الصلاة أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني. ما كهرني ولا نهرني، يعني ما تكلم معي بعنف وبشدة وبغلظة، وما ضربني يعني عقابا على ما فعلت، ولا شتمني يعني ما سبني. وقال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، عليه الصلاة والسلام. فقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني لا يصلح فيها أن يكلم الناس بعضهم بعضا فيها، وإنما هي مناجاة بين العبد وبين ربه عز وجل، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، يعني أنما في الصلاة هو التسبيح، وذلك يكون في الركوع وفي السجود. والتسبيح والتكبير، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، ومطلق التعظيم لله عز وجل، وقراءة القرآن. ثم قال له معاوية، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني حديث عهد بجاهلية، يعني أني أسلمت قريبا. والجاهلية هي ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سموا جاهلية لفرط جهلهم، يعني لكثرة جهلهم. وقد جاء الله تعالى بالإسلام، يعني بعثك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثك بالإسلام فأسلمت. وإن منا رجالا كانوا يأتون الكهان، يعني من قومه رجال كانوا يأتون الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات في المستقبل، وذلك باستعمال الشياطين، ويقول سيحدث كذا وسيحدث كذا، فيتنبأ عن الأمور المستقبلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: فلا تأتهم، يعني لا تأتي إلى الكهان. قال: ومنا رجال يتطيرون، والتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. فالتشاؤم بالمرئي كما لو رأى غرابا أو طائرا فتشاءم، أو رأى رجلا أعور أو سيء المنظر فتشاءم به، أو مسموع كما لو ذهب لقصد من الأمور فسمع كلمة خائب خاسر فاشل فيتشاءم بهذه الكلمة، أو معلوم بأن يتشاءم بأسماء بعض الأيام أو الشهور أو البقاع، كل هذا من الأمور المحرمة. لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، يعني أن التطير قد يقع في قلب الإنسان من غير اختيار منه، وهذا لا يضره، لكن الذي يضره هو أن يعمل ما حصل في قلبه وأن ينقاد لذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يصدنهم، يعني لا يصدنهم هذا التطير، فإذا رأى شيئا يكرهه يتطير به، أو سمع شيئا يكرهه يتطير به، هذا هو المحرم. أما أن يقع في قلب الإنسان شيء من التطير فإن ذلك لا يضره، لأن هذا مما يكون بغير قصد وإرادة من الإنسان. ويأتي إن شاء الله تعالى ما في هذا الحديث من الأحكام والفوائد في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.